بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني ليه تمت القنبله الذريه الحرب العالميه الثانيه خلصت 48 ساعه دليل شطار الذرات، فما بالك بانشقاق المجرات؟ يبقى في نظره تصاعديه في الحديث عن الدار الاخره. عايز اقول ايه يا اخوات الكريمات؟ عايز اقول ان لما تلاقوا ثلاث صور بتتكلم عن موضوع واحد صوره تفتكروا ان هو موضوع واحد، ده اسمه الاشتباه الموضوعي. المواضيع مختلفه والقضيه ان احنا نفهم ايه الفرق ما بين كل صوره والصوره الثانيه. يعني ندخل برضو دخله سريعه كده في الاعجاز التغييري لصورة التكوير وللصور اللي حواليها. يعني ايه الاعجاز التغييري؟ يعني الصور دي لو دخلت في قلبك ممكن تغير في حياتك ايه؟ زي صورة مثلا الاعلى لما عاش مع ابو بكر الصديق طلع كل ماله لله، فنزل بعدها صورة الليل تمجد فيه بطولة اللي طلع كل ماله لله. صور المرحلة السرية عموما والصور الاولى عموما هي اللي خلت النبي عليه الصلاة والسلام وقف على جبل الصفا قدام الدنيا كلها وهتف بكلمة الحق ولم يخش في الليل لو ما تلائم. يبقى دي صور لبنانية. ان يا اخوانا المدينة المنورة كانت فيها ظاهرة في غاية السوق، كانت اسوأ قرية في الجزيرة العربية كلها في الغش التجاري. يعني تخيلوا كده، وكانت مشهورة بحاجتين غير ان اليهود متجمعين فيها، مشهورة بالحمى والوباء، كانت اسمها ارض الوباء اصلا، وكانت مشهورة بالغش التجاري. يعني ربنا ما يختارش للنبي غير القرية اللي كلها يهود والعياذ بالله وفيها حمى ووباء كمان وكلها غش تجاري وناس يعني غشاشه في المعاملات التجاريه، وكمان قريه صغيره ما هي زي مكه البلد المركزيه في الجزيره العربيه كلها. عارفين ليه يا اخواتنا؟ عارفين ليه يا اخواني؟ عشان ربنا يورينا معجزه الدين والاثر التغييري للدين، ونؤمن بطاقات القران على تغيير الواقع. قد ايه القران له اثر اعجازي وتغييري لو احنا نزلنا. عشان كده اسمه المعهد القراني الدعوي. ليه؟ ان لو ارتبطنا بالقران ونزلنا اشتغلنا في الدعوه بالقران هنغير الدنيا كلها، هنقلب مسار الدنيا كلها، بس احنا نصبر على كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني المدينه المنوره كانت بلد كده عامله زي دار رمسيس، اللي يحط يعني حط ايدك على جيبك وانت ماشي في الشارع وحط ايدك على محفظتك وانت ماشي في الشارع. صوره المطففين وهذا الشوط نفس الظاهره دي في المدينه المنوره، ده بيبهرنا بالقران. يبقى ده بيبهرنا بالاثر الواقعي للقران والاثر التغييري للقران. يبقى الشوط الثاني ده او الموجه الثانيه بيبث في قلوبنا الثقه في القران ان ممكن يغير قلبك، ان الشبهات اللي جوه قلبك دي القران ممكن يغيرها، ان الامراض النفسيه اللي عندك الكبر والعجب والغرور والانا كل ده ممكن يتغير بالقران، ان اي سرطان نفسي متوغل جوه نفوسنا، ان ضعف العزيمه اللي عندنا اللي مالي حياتنا في العباده وفي الدعوه الى الله ان كل ده ممكن القران يغيره. بل على المستوى المجتمعي، مين اللي يقدر يغير المعاملات الماديه؟ مين اللي يقدر يقنع شعب مصر ان هو يسيب البنوك الربويه؟ يبقى يعني سبحان الله العظيم لازم نفهم ان القران هو العلاج لتغيير المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني يبقى دي حاجات لازم ناخد بالنا منها واحنا بنغير الناس واحنا شغالين في الدعوه الى الله. قد ايه القران ممكن يغير الحياه؟ غير ان الشوط الثاني ده بيتكلم عن الدار الاخره. اوعى تنسوا الاثر التغيير للدار الاخره، اوعى تنسوا الاثر التغيير للكلام عن الجنه، اوعى تنسوا الاثر التغيير للسماع عن النار، اوعى تنسوا الاثر التغيير الرهيب لتعميق معاني الدار الاخره في قلوبنا. عشان كده لازم نسمع عن الدار الاخره باستمرار. هتلاقي تذكر الجنه بيقومك من اعمق نوم وانت نايماه تقوم الليل. ليه؟ هو كده اخوانا، هو ده اثر كلام القران عن الدار الاخره. يبقى احنا دلوقتي مش بنتكلم عن معجزات ماديه حصلت قدام النبي عليه الصلاه والسلام، مش بنتكلم عن اعجاز البلاغي في القران او الاعجاز العلمي، احنا بنتكلم عن اعجاز القران في بناء اعظم حضاره في الكره الارضيه، اعجاز القران في تغيير اعماق النفس البشريه اللي احنا سميناه قبل كده بسلسله القران غيرني من سنتين في رمضان، الاعجاز التغييري لكلام الله وللقران العظيم وللقران المجيد. يبقى الله واليوم الاخر، احنا نتكلم عن اليوم الاخر في هذه الصوره. اليوم الاخر، الايمان باليوم الاخر ده اصلا من ضمن العقيده، ده من ضمن شعب الايمان وده من العقيده، الايمان باليوم الاخر. يبقى اللي احنا بنتكلم فيه ده مش درس تفسير، ده درس عقيده. يبقى دروس الجنه والنار والقيامه والقبر دي دروس عقيده احنا بنمثل فيها عقائدنا يا جماعه. طيب بالنسبه لزمن النزول، احنا اتكلمنا دلوقتي عن الترابط الموضعي واتكلمنا عن الاعجاز التغييري. بالنسبه لزمن النزول، ها صوره التكوير، عايز حد منكم يقول لي صورة التكوير هي الصورة رقم كام في ترتيب نزول الصور؟ عايز حد منكم يقول لي صورة التكوير الصورة رقم كام في ترتيب نزول الصور؟ يلا يا جماعة انتوا معايا ولا مش معايا؟ التكوير الصورة رقم كام؟ ها مركزين ولا مش مركزين يا اخوانا؟ هو مفيش حد بيرد ليه؟ ماشي اختنا امينة ردت، محدش بيرد ليه؟ انا دلوقتي يعني قولوا غلط بس يعني دلوقتي الناس اللي قاعده قدامي ديت انتوا فعلا متابعين ولا انتوا صايمين النهارده وبتفطروا لسه ولا ايه بالظبط؟ صوت التكوير هي الصوره رقم كام؟ اختنا امينه قالت السبعه، مين موافق على الكلام ده ومين معترض على الكلام ده؟ في ترتيب نزول الصور. ايه معلوماتكم عن زمن نزول صوره التكوير؟ يعني ايه جزء عامة يا اختنا؟ ها؟ ايه معلوماتكم عن زمن نزول صورة التكوير؟ في المرحلة الجارية اختي توصل ازاي بس؟ صورة التكوير من ممكن الجزء الثاني منها في المرحلة الجارية، انما الجزء الاولاني من صور المرحلة السرية نزلت في اوائل الصور. لا مش ترتيب نزولها في الجزء، ترتيب نزولها في القرآن كله. زمن نزولها في القرآن كله، اختنا حبيبي بتقول خمس الخمسة. لا هي السبعة فعلا. هي السبعة بس أنا مش عارف أنتوا يعني أنتوا فيكوا حاجة غريبة النهاردة مش عارف هي إيه. هي الصورة السبعة فعلا يعني دي النسائم الأولى، يعني دي صور التربية الأولى نزلت بعد صورة الفاتحة ونزلت قبل صورة الإيه الأعلى. يبقى قبل الفاتحة نزلت وبعد كده صورة التكوير وبعد كده صورة الأعلى. يبقى صورة التكوير من بداية الصور وبتتكلم عن الترهيب والدار الأخرة، يبقى ده رد على اللي بيقول إن إحنا ما نتكلمش في الترهيب. واخدين بالكم معايا؟ يعني الصور دي هي اول معاني طرقت قلب سميه عشان تضحي بعمرها قدام ابو جهل. لا مش في المرحله الجاهليه، عائده المرحله الجاهليه ازاي بس يا اخوانا؟ دي من صور الاولى، دي صور المرحله السريه. انتوا مش مذاكرين معايا كويس في السنه الاولى السنه اللي فاتت ولا ايه؟ راجع لكم على منهج سنه اولى تاني ولا ايه يا جماعه؟ يعني المفروض ان الكلام ده انتوا واضح بالنسبه لكم جدا ان صوره التكوير من صور المرحله السريه من اول 10 صور نزلوا في كتاب الله، ويعني العلماء عدوها الصور السابعه نزلت قبل صوره بعد صوره الفاتحه ونزلت قبل صوره الايه الاعلى. قلنا لازم نبقى واخدين بالنا من حكمه ترتيب الصور اصلا ويبقى فاهمين الصور نزلت ازاي. يعني مثلا الاول نزل المزمل والمدثر ويقرا اللي هي الصور اللي كلها افعال اوامر، يلا اقرا يلا قم الليل يلا قم فانذر، يبقى الصور المجاهده نزلت الاول. وبعد كده نزلت الفاتحه اللي هي بقى ايه الموضوع مش بالدراع، ده في افتقار الى الله، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، معنى الافتقار. بعد كده بدات الصور اللي تكثف الكلام عن الدار الاخره زي صوره التكوير. بعد كده الصور اللي بتكثف الكلام عن معرفه الله اللي هي صوره الاعلى، يبقى صوت من الكلام عن الله والدار الاخره. بعد كده بدات الثمره تطلع صوره الليل، اعطى واتقى وصدق بالحسنى، الناس اللي ضحت بكل ما تملك عشان ربنا. بعد كده جت صوره الفجر، صوره النفس المطمئنه، يعني ان لما ابو بكر طلع كل ماله بقى في صوره الاعلى، ولما النبي عليه الصلاه والسلام يعني عمل في الدعوه، كل ده كان وهي نفوس مطمئنه بالله ولا يهمها الكفار ولا تخاف من اهل الباطل. طيب دي معلومات مبدئيه كده عن صوره التكوير. اخر حاجه قلناها في زمن النزول ان تخيلي ان دي سبع صوره، يعني تخيلي كده لما كان المصحف لسه سبع صفحات، لما كان الصحابه يعني قاعدين يصلوا قيام ليل ولسه ما فيش غير سبع صفحات بس نازله او اقل كمان من المصحف. طيب نتكلم بقى عن الترابط الموضوعي لصوره التكوير. نتكلم عن ايه الترابط الموضوعي؟ اللي سمعني يكتب واحد، اللي سمعني يكتب واحد، ماشي جميل جدا، اللي مركز معايا يكتب واحد. طيب ماشي خلاص كويس، يعني بس يعني كله بقى يركز معايا هو. طيب يا ربنا يبارك بقى. الترابط الموضوعي لصوره التكوير قلنا انها 12 صوره فوتوغرافيه ملتقطين من 50,000 سنه، دي تلخيص قراني ليوم القيامه. يعني لو اتعمل معرض صور عن يوم القيامه يلخص لنا اخطر المشاهد، اخطر المشاهد في ال 50,000 سنه. الصور التقطت 12 مشهد، التقطت اشد لحظات بيقشعر ليها البدن ويشيب لها شعر الراس، واولها الشمس اذا الشمس ايه كورت. على فكره يا جماعه الشمس ما ذكرتش في آيات القيامة في القرآن إلا مرتين، يعني كل الجبل ذكرت كتير إنما الشمس ذكرت مرتين بس، يعني وأولها إذا الشمس كورت، يعني من أولها كده بداية القصة إن الشمس دي هتختفي من المشهد تماما تماما. يعني طيب دلوقتي صورة التكوين نصفين، النصف الأولاني اللي هي مشاهد يوم القيامة، والنصف الثاني بقى اللي بيتكلم عن الخنس الجوار الكونس بقى والكون الجميل. ويعني طيب ايه الترابط بقى؟ ايه الترابط ما بين النصف الاولاني وبين النصف الثاني؟ طب ايه الترابط الاول ما بين النصف الاولاني اصلا؟ ايه الترابط ما بين النصف الاولاني والنصف الثاني؟ النصف الاولاني بيتكلم عن الكون وهو منقلب، والنصف الثاني بيتكلم عن الكون الجميل، الكون البديع، الكون العظيم، كان الحقه قبل ما ينقلب الكون استثمره وتدبره في الكون البديع الجميل ده، تدبروا في هذا الكون الرائع. طبعا الصور العشرة الأولى في القرآن بتوع المرحلة السرية تكلموا عن التدبر في خلق الله، كلام عظيم جدا، تكلموا عن التدبر في خلق الله كلام رائع. نفسي ان انتوا حد منكم يمسك بحث عن التدبر في خلق الله من صور المرحلة السرية، من أول عشر صور نزلوا في القرآن وصور المرحلة السرية، ان الناس تاخد النقطة دي نقطة قد ايه التدبر في الخلق كان بيمثل معاني تأسيسية للإيمان والدين في بداية الدعوة. طيب ايه الرابط ما بين ال 12 مشهد دول بقى؟ الرابط ما بين ال 12 مشهد هو عذاب الرعب يوم القيامة، عذاب الرعب. الشمس كورت، ده تجهيز مسرح الأحداث اللي هيقوم عليه الإنسان من تحت التراب. طبعا انتوا عارفين إن العلماء مختلفين مختلفين، هذه المشاهد بتحصل في نهاية الدنيا في أول يوم القيامة، ولا هذه المشاهد بتحصل في بداية يوم القيامة؟ يعني واخدين بالكم، يعني من اخر المشاهد دي مع نفخة الفزع، انتوا عارفين ان في ثلاث نفخات، نفخة الفزع اللي هي يوم القيامة بيقوم والدنيا بتنقلب والناس بتفزع، وبعد كده نفخة الصاعق اللي هي فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، اللي هي الكون كله بيموت، وبعد كده نفخة البعث اللي هي ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، الكون كله بيقوم. المفسرين مختلفين، المشاهد دي مع نفخة الفزع يعني اخر الدنيا المشهد اللي الناس بتموت عليه، ولا مع نفخة البعث اللي هي بداية القيامة المشهد اللي الناس بتصحى عليه، ويعني ايا ما كان الموضوع، يعني هو الناس هتموت على مشاهد مبدعة ولا تصحى على مشاهد مبدعة، والقول اللي احنا ماشيين عليه في الصورة هنا ان ده بداية يوم. في ناس بتؤمن من هذه المشاهد، لا طبعا هي بس القرآن، مش حد يعني خلاص ما عادش في ايمان هنا اصلا، القصة انتهت بيوم القيامة، لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امانات من قبل او كثرت في ايمانها خيرا. يبقى القول الامام الفاني ماشي عليه ان دي بدايه يوم القيامه، وان كان هذه مشاهد سيحدث منها شيء كثير جدا في نهايه الدنيا. يبقى الرابط ما بينهم هو عذاب الايه؟ هو عذاب الرعب. الانسان هيبعث من تحت التراب على المشاهد دي. تخيلوا بقى يعني واحد صحي الساعه 2 بالليل، لا المكان كله ضلمه، وتخيلوا حوالي اصوات رهيبه بقى من الفزع ومن الرعب ومن الصراخ والوحوش محشوره، فتخيلوا ان اول حاجه بيحصل عليها المشهد يوم القيامه هو الظلام الدامس. بعد كده اذا النجوم انكدرت، الانكدار ده له معاني من ضمنها هجوم النجوم على الارض، هجوم الكواكب على الارض من ضمنها القدره وتغير اللون، السماء تسود تماما وتغيم تماما، من ضمنها الانطفاء، ما عادش في معالم فوق ولا تحت، يبقى ده ايه؟ مشهد رعب. انما لما النجوم تنكدر ما عادش حد عارف اصلا فوق من تحت، مش بس ليل من النهار، يعني تكوير الشمس ما عادش حد عارف ليل من النهار، وما عادش في قمر اصلا لان القمر بياخد دوره من نور الشمس. طب لما النجوم تنكدر ما عادش في معالم اصلا، ما عادش غير هجومها على الارض. بعد كده اذا الجبال صغيرة، الجبال بتحمي الارض من ثلاث ظواهر مرعبه، بتحمي الارض من الزلازل المرعبه لانها بتثبت الارض، وبتحمي الارض من البراكين المرعبه لان هي اسلف الفوهات المفتوحه في القشره الارضيه اللي تحتها على طول حمام بركانيه، فلو اتشالت الجبال البراكين تطلع، وبتحمي الارض من الرياح المرعبه، من الرياح المرعبه نتيجه فرق درجه الحراره الرهيب ما بين القطبين الشمالي والجنوبي وخط الاستواء الناري، فبيحصل رياح مرعبه اللي بيصد الرياح دي عن البشر هي سلاسل الجبال الموجوده. يبقى دي ثلاث وظائف جيولوجيه للجبال. اول حاجه بتحمي الارض من الزلازل، طيب يبقى لما الجبال بقى تطير هيحصل زلازل، وبتحمي الارض من البراكين، البراكين هتغلي على الناس، وبتحمي الارض من الرياح الجباره، لان العلماء لما قاسوا درجه الحراره بين القطب الشمالي وخط الاستواء لقوا الفرق 100 درجه، فقالوا لولا السلاسل الجبليه اللي ماليه الارض والتنوع الجغرافي بتاع الارض اللي طالعه في حته ونازله في حته، كانت الرياح ديت بقت بسرعات تمسك كل ما يقابلها في الطريق. يبقى اذا ظلام مرعب، اصوات مرعبه، مفيش معالم، رياح مدمره، براكين مرعبه، زلازل مدمره. يعني سبحان الله العظيم، يعني كل ده بقى مع صراخ العصاة وهم طالعين من تحت التراب. يعني الجنين وهو بيخرج من بطن الام بيخرج خايف ومرعوب وبيسمعوا علماء النفس صدمه الميلاد. بعض علماء النفس يعني واحد طالع من امال بقى اللي طالع من عالم لعالم. يعني ثم واذا العشار عطلت، واذا العشار عطلت، يعني العشار عطلت والوحوش حشرت، المعنيين دول بيكملوا بعض، لان العشار عكس الوحوش. العشار من العشره والانس والونس، والوحوش من الوحشه. يعني فالعشار عطلت، يعني بعض المفسرين قال العشار من العشرة، يعني جميع العلاقات البشرية والعشائر والعشرة ما بين الزوج والزوجة والصحاب والأناتيم واللي بيحب واحدة واللي بتحب واحد والأم وولادها، كل العلاقات البشرية تنهار. إذا العشار عطلت كل العلاقات البشرية إيه؟ بتنهار. فمعنى مرعب، إيه اللي يخلي العلاقات البشرية تنهار؟ إيه اللي يخلي العواطف البشرية تنهار؟ بعد كده إذا الوحوش حشرت، يعني الأسود والفهود والنمور شايفة العشار، لأن العشار برضو قالوا يا الإبل الحوامل في الشهر العاشر، وشايفة البني آدمين وما بتقربش منهم. ليه؟ لأن هي نفسها دمامة محبوس، هي نفسها إيه؟ مرعوبة. تخيلي نمت كده صحيت لقيت نفسك يعني في قفص أسود والأسود بتزمجر حواليكي، وبعد كده فوجئت إن الأسود نفسها مرعوبة. طب أنت بقى تخيلي حالتك هيبقى إيه في هذا الوقت وفي هذه الإيه؟ وفي هذه اللحظة. وإذا البحار سجرت، المية بقت نار، المية 81% من مساحة الكرة الأرضية مية. تخيلوا بقى لما البحار دي كلها تبقى كأنها بنزين وولع، يعني يبقى المنظر إيه؟ علمت نفس ما أحضرت. نفس التركيز على لفظ النفس هنا ليه؟ لأن القلب هو محل المشاعر، إنما النفس هي محل الرغبة. النفس هي بقى أحلام اليقظة بقى، والشاب اللي بيحلم يمشي مع بنات، والبنت اللي بتحلم تمشي كساعة عليها، والشباب ينبهر، كل دي النفس. اللي نفسه يطلع مغني مشهور، واللي نفسها مش عارف ايه، واللي نفسه انه يعلو والقناه بتاعته تزداد. فالنفس دي هي اللي دمرت الانسان اصلا، وهي اللي عملت جدران بينه وبين ربنا. انا نفسي في كذا، انا بحلم بكذا، انا اتمنى كذا. احلام اليقظه دي لما الانسان يغمض عينيه، كل دي ايه؟ كل دي هي النفس. فعلمت نفس ما احضرت، يعني النفوس اللي كانت حاجز بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى في اللحظه دي هتفوق على الحقيقه المره. طبعا كلها مشاهد الرابط بينها زي ما قلنا في رابط الموضوع ايه؟ الرعب. الرابط بينها هو الرعب. ما اختنا عماد القران بتقول هو كل الناس بتشوف هذه المشاهد. ما هو يا اختنا انا يعني بقول لكم ان هي في نفخه البعث، يعني الناس كلها بتقوم تشوفها. لو قلنا ان الكلام ده في نفخه الفزع يعني في نهايه الدنيا، يبقى 99% من البشريه مش هيشوفها اصلا، ولا يشوف المشاهد دي ولا يعرف عنها حاجه، انما البشريه هتشوف كل المشاهد دي. فده يدل على ان هذه المشاهد هي اللي الناس هتستيقظ عليها في البعث. طيب واذا النفوس تزوجت، ايه الرابط كده؟ الرابط كده لما واحد يصحى يلاقي نفسه وسط صحبه من الزلاه او القتله او او او او، يبقى معناه ان هو مصيره ايه بقى؟ مصيره زيهم. يعني سبحان الله العظيم. واذا المقوله اتصلت باي ذنب قتلت، بنت عندها يومين اتدفنت ابوها وادها. طب لما دي بقى تسال قبل ما الناس كلها تسال، يعني تخيلوا كده لما يبدا العرض على الله والموءوده تسال واهل الحشر كلهم واقفين. انت يعني اذا كان العدل وصل لهذه الدرجه، يعني امال الكبار هيتسالوا قد ايه وهيتعامل فيهم ايه؟ اذا كان العدل وصل لهذه الدرجه ان اللي عمرها ساعات هيتعمل لها محاكمه مخصوصه من اجلها يوم القيامه، امال بقى اللي ظلموا المتدينين وظلموا اهل الدين. واذا الصحف نشرت، قالوا صحف الاعمال لما ضعفت، اذا السماء كشطت. السماء دي الناس بتنام، السماء دي هي الحاجه اللي فوق، لما السماء تتشال بقى ويظهر ما فوقها من عرش الملك بقى وملائكه السماوات السبعه وجلال الله في الكون. تخيلوا يا اخوانا، اذا الجحيم سعرت، الحيوان المسعور ده دايما بيبقى كلمه مرعبه، يعني التسعير جنب كلمه الجحيم، الكلمتين يرعبوا اصلا، الجحيم سعرت، ده هي جحيم وكمان سعرت. سبحان الله العظيم. كل ده بقى اذا اذا اذا إذا إذا إذا يعني ليه ربنا ما قالش إذا الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت؟ قال لك كأن كل حاجة من دول، كل مشهد من دول عالم لوحده. غير إن المشاهد دي يا جماعة مش بتحصل كلها ورا بعض، ده في مشاهد منها ساعة البعث، ومشاهد منها ساعة الحشر، ومشاهد منها ساعة العرض، يعني المشاهد دي بينها وبين بعضها آلاف السنين أصلا. فكل مشهد فصل بإذا إذا، ده أطول شوط في قرآن شوت في الشروط بإذا القرآن 12 مرة ورا بعض، وده بيدل على التنوع الرهيب في مشاهد الرعب يوم القيامة. في النهاية بقى وإذا الجنة أذفت منظر الله فبقى على الجنة ويتقرب بقى، يحكي تخيلي كده يعني واحد في وسط مشاهد الرعب ديت لو شاف بس كولدير مية ساعة هيقع من طول أصلا. طب لو شاف بقى أوبن بوفيه وليلة مفتوحة، طب لو شاف الجنة بقى علمت نفسه ما أحضرت. الاعتراض بقى على ثوابت الدين والحجاب اللي بيعترض دلوقتي على حكم المعارف وعلى حكم الحجاب، والفيس بقى مليان والنت بقى مليان وتريقة ومش لازم عشان تدي ربنا انك تتحجبي وانت روعة مش عورة والكلام وكل ده، سبحان الله ساعتها الكل هيعرف بالضبط ايه اللي كان صح وايه اللي كان غلط. وليه لفظ نفس بقى اخوانا؟ قلنا لان السبب اللي بيجادله اصلا اللي هو مش الجاهل ده، سببها النفس، علمت النفس، لان هوى النفس هو اللي كان بيلاقي ان الدعوة الى الله عكس هواها، فكانوا كانت النفس بتهرب من انها تواجه نفسها ان هو ده مراد ربنا سبحانه وتعالى. وده برضه بيفهمنا درس خطير في فن الدعوة، ان الدعوة الذكية اللي ما بتقومش على الامر والنهي في الاول، انما بتقوم على فتح القلوب من مداخل القلوب الاربعة. لو انتوا عارفين مداخل القلوب الاربعة اللي هي معرفة الله، احنا قلناها في فن الدعوة، معرفة الله، الاثر الدنيوي للطاعة والمعصية، هم الدين، هم الاخر، هم الاخره، دي المداخل الاربعه للقلوب اللي نكلم الناس فيها الاول. الباقي فتح نبدا نكلمها بقى في الايه، نبدا نكلمها في الامر والنهي. لما بيجي لي شاب جديد يقول لي انا حكم الدقن ايه، اقصر بنطلوني ولا اعمل ايه؟ انا عارف بقى الشيطان ساعات اصلا يجي للملتزم الجديد والملتزمه الجديده ويبدا يوسوس لهم في بعض الاحكام اللي صعبه عليهم في المرحله دي عشان يتقالوا ان دي دين، ما يقدروش، يجي لهم احباط ينتكسوا. فأقول لهم لا، المثل اللي دايما بقوله في المرحلة دي الواقف في مسجد ظلمة، لما يجي شوية نور يشوف المنبر، النور يزيد يشوف العواميد، النور يزيد يشوف السجاد، يفضل النور يزيد لحد ما يشوف الدبانة الطايرة في الهواء. فأقول له حبيب قلبي ركز ان النور يجي وبعد كده انت هتشوف كل حاجة بنفسك. طب برضو علمت نفسه ما احضرت، برضو ليه كلمة نفس هنا؟ التربية النفسية يا جماعة، احنا عايزين نطلع يعني فوائد تربوية ومقاصد تربوية من كلمة نفس. بس ليه كلمة نفس تذكر هنا؟ لانها كانت الجدار اللي بينك وبين ربنا، الجدار اللي بينك وبين ربنا، برضو عشان موضوع التربية النفسية وعشان ترابط الشد اصلا بيتكلم عن تغيير مجرى النفس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، النفوس بتتنافس على الدنيا، لا ربنا بيقول تنافسوا في الاخره، تنافسوا على الرحيق المختوم مش على رحيق الدنيا الزائل، ظهرت الحياه الدنيا لنفسناهم فيه. برضه كلمة نفس عشان مسألة التربية النفسية من أخطر أنواع التربية. الملتزمين والملتزمات مركزين على التربية القلبية اللي هي بقى إيه؟ إزاي أحس بنعم ربنا؟ إزاي أحب ربنا؟ إزاي أخاف من ربنا؟ إن أنا في حاجة اسمها التربية النفسية، إزاي أتخلص من الأهواء؟ إزاي أتخلص من الأنا؟ من حب المركز؟ من حب الشهرة؟ من حب الموقع؟ إزاي؟ يعني سبحان الله برضه كلمة نفس جت بالنكرة عشان إحساس الإنسان بمدى حقارته ووضعته بعد ما عصى ربنا يوم القيامة، والله أعلم. كلمة نفس جت بالإفراط، علمت نفس بالإفراط، كل واحد يوم القيامة هيلاقي نفسه لوحده ولا يسأل حميم حميمة، حد فيبص لحد، ربنا قال بعدين وبصر وراه الملائكة تقول له شايف حبايبك بيتعذبوا أهو، حبايبك اللي كانوا بيعصوا ربنا بتعصوا ربنا معاهم بيتعذبوا أهو، ويعمل ولا كأنه داري ولا كأنه شايفه. علم النفس ما احضرت، طبعا كلمه ما احضرت دي يعني بتكون لكل واحد مننا حضرت ايه يوم القيامه. الواحد لما بيكون مسافر بيحضر للسفر، عندك امتحانات بتحضر الامتحان، عندك خطبه، لو انا عندي خطبه الجمعه هحضر للخطبه، طب حضرنا ايه ل 50,000 سنه؟ اذا كنا لو مسافرين يومين نتفسح في بلد نحضر لنا كام لحظه؟ 10 ايام بيحضر 10 ايام قبلها، امال اللي مسافر 50,000 سنه يوم القيامه و7 8,000 سنه تحت التراب، يبقى يوم القيامه ده في مواقف رهيبه محتاجة تحضير رهيب رهيب يا اخواني. نيجي هنا بقى في مسألة الاشتباه الموضوعي في الصورة، ده عنصر بعد مسألة الترابط الموضوعي في الصورة، الاشتباه الموضوعي في الصورة. يعني ايه الاشتباه الموضوعي؟ زي ما كلمنا في حتة ايه؟ النبرة التصاعدية في الآيات، ان صورة التكوير اللي على في التصاعد، صورة الانتصار اللي على صورة الانشقاق، يبقى كأن ايه؟ خدوا الناس واحدة واحدة، اعلوا بالناس واحدة واحدة، تدرجوا في تعلية الناس، الناس مش هتطلع للسلم مرة واحدة، زائد ان لازم الشحن بتاع النهاردة يبقى اقوى من الشحن بتاع امبارح، اخلاص امبارح ما عادش يكفيك انك تمشي النهاردة، خلاص بعد ما بدأت تطلب علم، وانت في الاول كان كل تدينك بتصلي، كان كل تدينك بتلبسي مثلا حجاب امهات المؤمنين، فكنت عايزه قدر اخلاص معين. دلوقتي بقيت شغاله في طلب العلم عايزه اخلاص اعلى، لان العلم عايز درجه اخلاص. بقيت شغاله في الدعوه عايزه اخلاص اعلى. بقيت عامله زي العربيه اللي كانت 800 سي سي عايزه بنزين معين، بقت 1500 سي سي بقت عايزه بنزين اعلى، بقت 2500 سي سي الموتور بتاعها بقت عايزه بنزين اعلى. يعني فاحنا محتاجين دايما نعلي في الشحن، يعني مش كل ما التزامك يزيد ولا تقدامك الالتزام يبقى معناها ان انت محتاج تسمع دروس اقل او تبطل تسمع دروس، انت محتاج تسمع اكتر ومحتاج تتشحن اكتر. برضو من الاستدلال موضوع الصوره، يعني ان احنا بنلاقي يا جماعه ايه ايات يوم القيامه في القران كتير، وكتير منها بيتكلم عن الجبال، ايات الجنه كتير وكتير منها بيتكلم عن الحور والجنات، ايات النار كتير وبتتكلم عن الجحيم والسعير. اوعوا تظنوا يا جماعه ان ايات القيامه واحده او ايات الجنه لان متشابهه في الالفاظ تبقى بتتكلم عن حاجه واحده، او ايات النار كل مره في جديد. امال ليه في الفاظ بتتكرر؟ لان ما تكرر وتكرر، انما كل مره في معاني جديده سواء في ايات القيامه او الجنه او النار. يعني مثلا لو بتقرا ايات الجنه، ايات الجنه في سوره الطور بتتكلم عن ايه؟ الحياه الاجتماعيه في الجنه. طب في سوره الانسان الرفاهيه بقى جنه وحريره لابتدادات الملوك. طب في سوره الرحمن بتتكلم عن الفروق الرهيبه بين درجات الجنه وبعض. طب في سوره الزخرف بتتكلم عن اول يوم في الجنه، فرحه البدايه، فرحه اول خطوه في الجنه، فرحه اول قطن فاكهه في الجنه، فرحه اول عزومه واول سكن للقصور بتاعتنا في الجنه باذن الله رب العالمين ورسوله الفردوس الاعلى بغير حساب ولا عذاب. طب سوره ياسين، سوره ياسين مش بتتكلم عن الجنه، ان اصحاب الجنه اليوم في شغل، ده ربنا بيكلم اهل النار وبيتكتهم، فبيكلمهم بيقول لهم شوفوا اهل الجنه بيتنعموا قد ايه. طب في سوره النبأ كواعب اطرابة بتتكلم عن النعيم المادي اللي تحت ليه؟ بتتكلم شباب كل يوم بيقع في الزنا، فبتقول له يعني في الجنه نفس الشهوات اللي انت بتعملها دي موجوده في الجنه، ولكن ايه؟ اعظم منها وبدون معصيه ربنا، ومعصيه ربنا هتحرمك منها. يبقى ده اضاءه على مساله الاشتباه الموضوعي في الصوره، اللي مش معنى ان الصوره بتتكلم عن يوم القيامه ان هي نفس الكلام اللي اتقال في الصوره الثانيه، لا، كل صوره فيها اضافه. زي ما قلنا هنا عذاب الرعب ومشهد الرعب ده رابط جديد في هذه الصوره يميزها عن كثير من الصور اللي بتتكلم عن يوم القيامه. بعد كده بقى يا اخوانا هندخل في اضاءات على الشرح، اضاءات على شرح الصوره. هل ندخل الوقت في اضاءات على شرح الصوره ولا كفايه علينا كده النهارده وندخل بقى في ماده الدعوه عملي؟ ها يعني مركزين معايا ولا انتوا شكلكم النهارده ممكن تكونوا تعبانين شويه؟ فنوقف كده النهارده ومن اول المره الجايه ناخد بقى اضاءات على شرح الايات بقى. ندخل في الاضاءات. طيب رايكم ايه؟ عايز ارائكم كلكم. يعني مين بقى رايه ندخل في الاضاءات على شرح الصوره، ومين رايه ان احنا ناجلها للمره الجايه؟ تكونوا برضو خدتوا استوعبتوا بقى شويه لياقه بقى في عشره الحجه والصيام والعباده بتاعتها. دعوه عمل، ماشي، دعوه جميل، دعوه. طيب انتوا شكلكم تعبانين النهارده، عشان كده انا هوقف هنا بقى باذن الله سبحانه وتعالى، والمره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى خلاص انا يعني تاكدت من هذا. المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى تبقى اضاءات على شرح الصوره. نكمل بقى شرح الصوره ونكمل وندخل في النصف الثاني من الصوره، يعني ناخد ايه الصوره على بعضها ان شاء الله باذن الله. انا هديكم راحه خمس دقائق وبعد كده الدفعه الثانيه والدفعه الثالثه هنلتقي معاهم على بعض باذن الله في ماده دعوه عملي، عشان عايز النهارده اشوف بقى اتابعكم، اشوف اخباركم ايه، اشوف برنامجكم في 10 الحجه ايه، لو عندكم مشاكل في الدعوه الى الله ايه مشاكلكم، لان في مشاكل تكررت من كتير منكم في مساله في الدعوه الى الله ممكن نتناقش فيها مع بعض برضه كده باذن الله سبحانه وتعالى. انا مش عارف والله اختنا في سبيل الله على غرفه الثانيه ولا على غرفه الثالثه، معرفش يعني اختنا امال بقى هي اللي هتبقى عارفه او اختنا ارهام هم اللي هيبقوا عارفين بقى ان شاء الله باذن الله على غرفه الثانيه ولا على غرفه الثالثه. على غرفه الثانيه. طيب خلاص يبقى اللقاء بقى، انتوا بس بلغوا الدفعه الثالثه الاجتماع. انا قلت لكم المره اللي فاتت ان انا عايز اكون فريق لدعم التواصل مع التحضير الواقعي. قلت لكم هذا الكلام وفي منكم مجموعه فعلا قدمت مساله يعني ايه؟ يعني انا عايز مثلا اكون فريق يا جماعه، لان انا بسمع اخبار فعلا الواحد بيحس ان هو شعر راسه هيقص من الفزع منها. جرأه بنات غريبه على ثوابت الدين، وناس بتعمل حاجات غريبه، وبرامج التوك شو حرب، يعني كل شويه يطلع حرب رهيبه على ثوابت الدين بالذات ماسكين الحجاب بقى، وجرأه رهيبه من البنات. انا بسمع عن جروبات بنات يعني في حاجات غريبه جدا وتطورات غريبه في الفساد كذلك برضو الواحد بيسمع اخبار مستفزه حتى في مجال الفن ومجال الرياضه وحاجات كده. فانا فكرت ان انا اعمل فريق يساعدني في التواصل مع الواقع، اعرف اخبار الواقع ايه، اخبار الواقع يعني مثلا اثنين مثلا يمسكوا لي تلخيص برامج التوك شو مثلا الاساسيه، الثلاث برامج الاساسيه مثلا او الاربع برامج الاساسيه، يجيبوا ملخصها اتكلمت عن ايه وقالت ايه مثلا في مثلا إيه على التواصل مع ايه اخر اخبار البنات واخبار بنات ثانوي واعدادي وجامعه والنوازل بقى بتاعت المعاصي اللي بدات تظهر جديده وسط البنات وعشان لما نيجي نكلمهم يعني في موضوع المراه حد مثلا يكون برضه بيتابع لي اخبار العلمانيين وبيعملوا بيقولوا ايه وبيعملوا ايه، طبعا برضه تبقى من بتوع التوك شو، حد يجيب اخر الهاشتاجات واقوى الهاشتاجات الموجوده وايه اللي المجتمع بيتكلم عنه دلوقتي ده بيسموه حديث المدينه، يعني بحيث ان احنا نشوف ازاي نوصل الدين للناس من خلال احداث الواقع. وده منهج القران اصلا كان بيستثمر احداث الواقع زي مثلا سوره الروم حرب عالميه جديده يوم ينزل سوره الروم فكل اهل مكه يتجننوا طبعا عايزين يعرفوا التعليق القراني على الاحداث ايه، الناس مجبوله ان لما بيكون في حاجه المجتمع بيتكلم عنها عايزين يعرفوا مين اللي هيعلق، يعني فلما الدين بقى يجيب تعليقات القران والسنه تبقى حاجه ايه قوي، حد مثلا بس دي طبعا يكون حد كبير سنا يعني ومخلف بقى متجوز ومخلف، حد يتابع لي مثلا اخبار الرياضه والفن لان احيانا في حاجات مستفزه، افلام حرب على الدين مثلا هتتعمل جديده وافلام حرب على الالتزام هتتعمل جديده، يعني في حاجات مستفزه، في حاجات في الرياضه يعني في الاخبار الرياضيه بتبقى مستفزه جدا، ازاي الناس وصلت للدرجه ديت وازاي يعني بحيث ان احنا نتواصل مع الحياه. ف يعني اللي منكم باذن الله سبحانه وتعالى مستعده انها تبقى معايا في هذا الفريق اللي هي فريق التحضير الواقعي والتواصل مع ملفات الواقع باذن الله، يعني برضه يعني تقدم لاختنا زوجه الشيخ احمد طاهر مدير المعهد، يعني برضه في مجموعه من الاخبار تقدموا لها واحنا لسه نختار منهم باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله من اللي قدموا، يعني اللي عايزه تقدم منكم في هذا الفريق برضه ان شاء الله باذن الله تمسك مهمه تكون بسيطه كده ولكن على بعضها كده نكشف نشوف نشره اخبار الواقع كل اسبوع ايه؟ نشره الاخبار ايه؟ بحيث ان احنا واحنا بنتكلم في الدعوه احنا بنتكلم واحنا فاهمين كل اللي بيحصل في الواقع، زي سلسله مولانا كده اللهم لك الحمد، كنت ادخل السوبر ماركت ادخل في اي حته امشي في الشارع الاقي ناس متفاعله معاها وشباب متفاعل معاها ليه؟ لانها كانت قضيه الناس تعبانه بسببها، شبهات من اهل الفن ضد الدين، من اهل التمثيل ضد الدين وضد العقيده، لما ترد عليها كان لها اثر كبير جدا في ان انقلب السحر على السحر، وفي نشر الالتزام وسط فضل ومنه الله شباب وبنات كتير جدا، فده فكرتها ان احنا نجيب احداث الواقع ونستفيد. ان شاء الله باذن الله اللي متحمسه معانا تدخل معايا في هذا الفريق ان شاء الله باذن الله ويعني ايه ويبقى في متابعه معاهم ان شاء الله باذن الله تقدم لزوجه الشيخ احمد طاهر هتبقى باذن الله خمس دقائق الوقت 9:30 وخمس دقائق 9:30 ان شاء الله باذن الله نبدا ان شاء الله باذن الله دعوه عمل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. لا يا اختنا هبه ما تقدمش ثاني، اللي قدمت تقدم خلاص انما اللي قدمت وكتبت التخصص غير مساله التحضير الواقعي وهي عايزه تيجي معانا في التحضير الواقعي تبعت لها ثاني وتقول التحضير الايه؟ الواقعي باذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا يا مستر الرحيم. ما لازم نكون كلنا فرق مع بعض، ما انتوا لو ما ساعدناش بعض انتوا محتاجين فرق جباره تساعدهم، فرق تساعدهم في الايفنتات الارضيه وفرق تساعدهم في تجميع معلومات الواقع وملفات الواقع وفرق تساعدهم في اداره الاعمال الدعويه وفرق تساعدهم في استقبال الشباب والبنات اللي جايين جدد وانها تربيهم. لا مش نعزل نفسنا ان شاء الله باذن الله. تجربه سلسله مولانا كانت بالنسبه لي تجربه قويه جدا جدا جدا، شفت يعني فضل من الله كان لها تاثير قد ايه ان الدعاء يغزو اللي بيحصل في الواقع ويوصلوا من خلاله رسائل الدين، دي باذن الله بيبقى لها تاثير كبير جدا جدا جدا. ربنا يوفقكم وربنا يستبدلكم وربنا يستعملنا جميعا لنصر الدين في الارض ولا يستبدل بنا ابدا انه ولي ذلك القادر عليه. معاكم خمس دقائق ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.